فسدد بالصحيح وعلم صديق الصديق الخالد إنه رأي السبيل من الأنصار الذين قتلوه غداة والذين قتلوه غداة واحدة وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها الذين قتلوه ويلعنهم قال أنس نزل فيه سؤال قرأناه حتى نسى أن بلغوا أنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرجعنا وأرضانا ثم قال تعالى يستكبرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قال محمد بن إسحاق استبشروا أن تبنوا لأننا آمنوا من وفاء المرءود وجميل الثواب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم يقول قلما ذكر الله فضلا ذكر فيه الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعد ما بهم وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول إلا بما أصابهم القرح الامر جانبان احدهما ما يتعلق بالله سبحانه الله هذا الله من يعلم الشهادة هو اعلم بهم اما من جهه الحكم الظاهر ثم قد يسمى شهيد قتله سبيل ولا يغسل ولا يصلى عليه مثل الظاهر الشهيد له جانبان جانب من جهه الله فهو الله يعلم سبحانه وتعالى وكان من جهة المخلوقين وقتل مع الناس في سبيل الله لحظوا الشهادة لا شهيد لا تفيد ظاهر أما من الباطنة إلى الله سبحانه قد يكون شاهدا عندنا ولكن نية الباطنة غير شهيد يقول أراد الدنيا وأراد شيء آخر ما أراد وجه الله ولكن لحظوا الشهادة في الجنة وهذا أجر الذي يقع الشهادة لكن في حظوا الدنيا من تقيها في سبيل الله فهو شهيد نعم يا عدة جمعها المؤلف حافظ الحجر في روايات خمسة صحيحين مقول ومقول صاحب الحجر صاحب الغرض وشيء في سبيل الله وجاء غيرهم المرأة تقوم بالزوج في الحريق وجاء أنواع سبعة خمسة على تقريبا لكن في بعض الأحاديث ضعف محفوظ نحو سبعة ثمانية ما فيها خير لكن خمسة من القرون وما وصل الجموع للولادة الحليب ونص الحلق النار وسبعة وجاء فيه خمسة وستة حديث سند على ضعف ذكر الحافظ الحجر في الصدالي على حديث الشهداء هل الشهداء مأمون بذنوب الشهيد يقاتل بذنبه يغلى كل شيء الا الدين الشهيد يغلى كل شيء الا الدين كما جاء في الحديث الصحيح حديث شافعي عبد الله ان الله لم يكلم احدا لانه كلم ذاته فقط عرضنا الايه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المتكلم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول إلا بما أصابهم القرح هذا كان يوم حمراء الأسد وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين فروا راجعين إلى بلادهم فلما استمروا في سيرهم نجموا لم تتمموا على أهل المدينة لما لا تتمموا على أهل المدينة. ولما لم تتمموا لم تتمموا لم لم لم لم لم لم لم لا تتمم تمنون لم لم لا تتممون لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لما لا تتمموا على أهل المدينة شرط المدينة تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة فاجعلوها فاجعلوها فاجعلوها فاجعلوها فاجعلوها فاجعلوها فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد المسلمين الى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهما ان بهم قوه وجلدا ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره فانتبه المسلمون على فانتبه المسلمون على ما به من الجراح فانتبه المسلمون على ما بهم من الجراح والإتقان طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر عن أجرمة قال لما رجع المشركون عن أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعد أوجدتم بئس ما صنعتم أرجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة الشك من سفيان. فقال المشركون نرجع من قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يعد غزوة. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وروى ابن مردوي من حديث محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمر عن عكرمة عن ابن عباس ذكره. فقال محمد بن إسحاق كان يوم أحد يوم السبت النصير بن في شوال. فلما كان الغد من يوم الأحد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب الغابطة بطلب العدو. وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يوم نائب الأمن. وكلمه جابر بن عبد الله بن عامر بن حرام وقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع. فقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ما رجل فيهم ولست بالذي أوثرت بجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي. فتخلف على أخواتك وتخلفت عليهم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ملهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال محمد بن إسحاق فحدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأسهل كان قد شهد أحدا. قال شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ورجع ناظر حيله. ولما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح فقير فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أيكنت أيسر جراحا منه وكان إذا ضرب حبسه عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا كل واحد يحضر الآخر إذا تعب ليس له مطية. وقال البخاري حدثنا المقصود من هذا كله إرهاب العبد. العبد لما حدث ابن عوده حسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له فرة فلهذا انتبه المسلمين وأمرهم بالخروج ولا إلى عدو الله أن المسلمين بهم بقية وأن هذه الجراح لم تمنعهم من الخروج والطلب. وقال هذا في الخير العظيم أن هذا جدة الصلاة في ذهابهم إلى مكة وخافوا أن يرجعوا فيكون عليهم شيء من الكوارث وأنهم قد علموا وحصل لهم بعض ما حصل فلهذا فرحوا بالعودة والذهاب إلى الحرب بعد الرجوع. ثم وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول الايه قالت لعروه يا ابن اختي كان ابوك منهم الزبير وابو بكر وابو بكر رضي الله عنهما ابو بكر منهم الزبير وابو بكر رضي الله عنهما لما اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما اصابه يوم احد وانصرف عن المشركون خاف ان يرجعوا وقال من يرجع في اثرهم فلما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا وقال من يرجع في أثرهم فانتجب منهم 70 رجلا من فيهم أبو بكر والزبير هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق وهكذا رواه الحاكم في مسدرته عن الأصم عن ابن العباس الدوري عن العباس الدوري عن ابي النضر عن ابي سعيد المؤدب عن هشام بن عروه ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجا كذا قال ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينه وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة وهكذا رواه سعيد بن منصور وابو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به. وقد رواه الحاكم وعظام الحديث اسماعيل بن ابي خالد عن التيمي عن عروه وقال وقد رواه الحاكم ايضا من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن التيمي عن عروه وقال قالت لي عائشة إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه أنبانا سمويه أنبانا عبد الله بن الزبير أنبانا سفيان وأنبانا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبو بكر والزبير ورفع هذا الحديث خطأ محض. إن أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبو بكر والزبير ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة رضي الله عنها كما قدمناه. ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة إنما قالت ذلك. إن أبواك عن عائشة عن عائشة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواك إن أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبو بكر والزبير ورد هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة رضي الله عنها كما قدمناها. ومن جهة معناه إن الزبير ليس هو من آباء عائشة إنما قالت ذلك عائشة لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. قال ابن جرير حدثني محمد بن سعد حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال إن الله قذف في قلب أبي سفيان الضوء يوم أحد بعدما كان منه ما كان فرجع إلى مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقد قذف الله قدر الربا. وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون المدينة في بلقادة وينزلون لبدر الصغى في كل سنة مرة. وإنهم قدموا بعد وقعة أحد فكان أصاب المؤمنين القرح واشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصابهم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين. فقال إنما يرتحلون الآن ويأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل. فجاء الشيطان يخوف أولياءه وقال إن الناس قد جمعوا لكم. فأبى عليه الناس أن يتبعوه وقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد وإن لم يتبعني أحد لأحظن الناس. فانتدب معه الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن جراح في 70 رجلا. فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفاء. أنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الآية. ثم قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال. قال ابو هشام واستعمل على المدينه ابن ام مكتوم فاقام بها الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجع الى المدينه وقد مر به كما حدثني عبد الله بن ابي بكر معبد بن ابي معبد الخزاعي وكانت خزاعته مسلمهم ومشركهم عيبة نصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سهامه. صفقتهم معه ما يقول لا يخبرون عنه شيئا كان بها ومعبد يومئذ كان مشركا. وقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك لي أصحابك ولوجدنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء لفت حتى لقي أبا سفيان وابن حرب. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه من روحاء وقد أدنعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا أصبنا محمدا وأصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستحصلهم لنفرن على بقيتهم ثم لنفرغن عنهم ثم لنفرغن منهم. فلما راى ابو سفيان معبدا قال ما وراك يا معبد. ثم خرج رسول الله من عند رسول الله ثم خرج من عند رسول الله من حول عائشه يعني معبد. ثم خرج خرج من عند رسول الله ثم خرج معبد فارق الرسول صلى الله عليه وسلم المتوجه لك يعني شعره هذا من عند رسول الله ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأحزاب حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا أصبنا محمد وأصحابه وقادتهم وأصحابهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنفرغن على بقيتهم ثم لنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراك يا معبد قال محمد وأصحابه بطلبكم في جمع الأمر مثله يتحرقون عليكم تحرقا فإن اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فهم من الحنق عليكم بشيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقوله قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخير. قال والله لقد أجمعنا الكرة عليهم ليستأصل بقيتهم. قال فني أنهاك عن ذلك والله لقد حملني ما رأيت على أن كنت فيهم أبياتا من شعر. قال وما قلت؟ قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إن كانت الأرض بجرد الأبابيل فتردى بأسر كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل ولا ميل معازيل فبلت أعدو أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول وقلت وين ابن حرب من لقائكم إذا تغطعت إذا تغطمست البطحاء بالخيل إني نذير لأهل السيل واحية لكل ذي إربة منهم معقول من جيش أحمد لا وخشى تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به رفض من عبد القيل وقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد ميرا. قال قال أنتم تبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل إليكم هذه غدا جديدا لعفاق إذا وافيتمونا. قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنه قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الرسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن ابي عبيده قال هذا ما لقد قال الذي قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخبرهم وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن ابي عبيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم الذين سبيده لقد سلمت لهم تجارة لو أصبحوا بها لكانوا كلمس الذهب. كأمس الذهب لو سلموا بها لقد سلمت لهم تجارة لو لقد سلمت لهم تجارة لو أصبحوا بها هذا لا لكانوا كحمس الذهب. وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين. الله جل وعلا يبتلي عباده في الأبرار بالأسرار ويرفع شأنهم ويعلي درجاتهم ويعظم أجورهم ويكفر سيئاتهم هذا يفعل بعباده حتى يعظم أجرهم ويرتفع ذكرهم وحتى تكون لهم العاقبة وحتى يتأثر بهم من بعدهم الصبر على البلايا والمحن. هكذا سنة بعباده يمتحن أولياءه أعداء ثم تكون العاقبة للأولياء كما جرى يوم أحد وكما جرى يوم الأحزاب ثم تكون العاقبة للمؤمنين فلم يغلي جيش المشركين بعد ذلك بل غزاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفتح الله عليه فانتهى أمرهم. اللهم صل على محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قدر الله في قلبه الرعب ومن ينتجب في طلبه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعوهم. فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار وقال ردوا محمدا ولكم من الجهل كذا وكذا وأخبروهم أني قد جمعت جموعا وأني راجع إليهم فجاء التجار وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنزل الله هذه الآية وهكذا قال أكرمة وقتادة وغير واحد إن هذا السياق نزل في شأن غزو حمراء الأسد وقيل نزل في بدل الموعد والصحيح الأول. وقد قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إلى آيات أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء وما تبكرتوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال البخاري حدثنا احمد بن يونس قال اراه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حكيم عن ابي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد رواه النسائي عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن يحيى بن ابي بكر عن ابي بكر كلاهما عن يحيى بن ابي بكر عن ابي بكر وهو ابن عياش به أنا حبي أبي بكير عن أبي بكر وهو ابن عياش به. والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونس به ثم قال صحيح الإسلام على شرط الشيخين ولم يخرجا. ثم رواه البخاري عن أبي قسام مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي حكيم على ابن الضحى عن ابن عباس قال ثم رواه البخاري عن ابي غسان مالك بن اسماعيل عن اسرائيل وهو ابي حكيم على ابن الضحى عن اسرائيل عن ابي حكيم على ابن الضحى عن ابن عباس قال كان اخو قول ابراهيم عليه السلام حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عبد الرزاق قال ابن عيينة واخبرني زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو وقال هي كلمه ابراهيم عليه السلام حين القي في النار رواه ابن جرير. وقال ابي بكر بن مرضوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا ابراهيم بن موسى الثوري حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن انس بن مالك واخبرني زكريا وقال ابو بكر بن مرضوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا ابراهيم بن موسى الثوري حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يوم يحس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فانزل الله هذه الايات ورواينا بسنده بسنده عن محمد بن عبد الله الرافعي عن أبيه عن جده أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبي سفيان ولقيه أعرابي من خزاعة فقال إن القوم قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيه هذه الآية. ثم قال ابن مرضوي حدثنا ثعلب بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان عن دانا أبو خيثمة بن مصعب ابن سعد حدثنا موسى بن عيان عن الأعمش عن أبي قال قال ابن مرضوي حدثنا ثعلب بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو خيثمة بن مصعب نعم. أنبأنا موسى بن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن عبد العباس قال حدثنا بقي حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل. فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينعم على العبد ولكن عليك بالكيف. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكما رواه أبو داود النسائي من حديث بقية عن يحيى بن خالد عن سيف الهشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. بمعنى ان الواجب على المؤمن ان ياخذ بالكيس وان يعمل بالاسباب. فاذا غلبت المؤمن فليقل حسبي الله ونعم الوكيل، لا يتكاسل ولا يضعف، الله هو العز. ولهذا في الحمد لله قد رواه مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من المؤمن خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. إن صارك شيئا فلا تقل له أني فعلت وكان كذا وكذا، ولكن كن قدر الله ما شاء فعل. فالأمر مليء بالأسباب، فإذا غلبه أمر لا طاقة له ولا حيلة له فيه فإن الطبيعي يقول حسبي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وأما يتساهل وتعاطى العجز والفشل والضعف ولا يأخذ بالأسباب فلا ينفعه قول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه يفرط ويضيع ولا يليق به هذا. لكن يليق هذا بمن أخذ بالأسباب ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، إنما عليك الأسباب. الله سبحانه أمر بالأسباب وحث عليها ورغب فيها. قال من حق المؤمنين واعدوا لهم مستعطوا من قوه من الاعداء ولم يجعلهم يكتفون بايمانهم وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بل امرهم بالعباد. ثم بعد ذلك يعتون على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه ويعلمون انه يسبب الاسباب وانه يسبب الامور وان النصر ليس بالاسباب. قول ماذا يبشر المؤمنين وعون لهم والله قد يسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ثم جعله الله الا بشرى لن تتمنى في قلوبكم ولا نصر الا من عند الله. فارسال الملائكه وتأييد الله بالملائكه المؤمنين ونصر اياهم سبحانه وتعالى هذا من فضل وجوده وكرمه. وجعله امداد الملائكه جعلها بشرى وليس النصر بهم ولا صبير سبحانه وتعالى نصر الا من عند الله، ولكن جعلهم انصارا وجعلهم مؤيدين كما ايد بالمؤمنين واخر بالمؤمنين وكما عانى بانواع السلاح باعداد القوى وجعلها بشاره وجعلها عونا وجعلها هيبه للعدو وكبحا لشره الا صبير سبحانه وتعالى. فاذا اساء نفع بالاسباب و عانى بها وحزم الأعداء، وإذا أراد سبحانه وتعالى أمرا آخر لم تنفع الأسباب ولم تنجي شيئا وغلب من شاء الله وأنه يغلب، غلب من شاء الله أنه يغلب وغلب من شاء الله وأنه يغلب وغلب سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا في مسائل الدنيا غير الجهاد كالزراعة والحجادة الزيارة، ما يقول هذه الأرض عندي وأنا أجلس ولا أفعل شيئا إذا شاء الله أن تضل وتأتي بحبوب كثيرة فعل غلط يزرع يبلغ يجري الماء ويلاحظ المزرعة في أسباب نجاحها وفلاحها ومع هذا يعتمد على الله وتوكل سبحانه وتعالى مع الأسباب. الأسباب جزء منها التوكل ولا بد منها في التوكل. المتوكل الحقيقي هو الذي يفعل الأمرين يعتمد على الله ويعلم أنه يسبب الأسباب وأن ما شاء الله كان ومع ذلك يأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحها لعباده وأمرهم بها كما أنه يتزوج المرأة ويطأها يرجو أن الله يفعل بذلك وأن يأتي ولد ولا يرجو أن يتوكل على الله فلا يتزوج ولا أعطى امرأته ولا يأتي تأتي الأولاد هذا من الحماقة ونقص العقول والعتة. وقال الإمام أحمد حدثنا أسباب حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفر. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقد روى هذا من غير وجه هو حديث جيد. ومعنى كيف يدعون ان يذكروا في هذا الساعه واخوانها وغرائبها وشدائدها ثم يكون في ذلك اليوم الطويل العظيم من الاخوان كيف ينعم بهذه الدنيا وكيف يطيب له العيش وكيف يستمع ويتوكل هذه الامور العظيم والاهوال. وكيف اذا كان لا يدري كيف اذا كان لا يدري هل ينجو او لا ينجو هل من السعداء او من الاشقياء اذا كان من وعده الله بالجنه ومن ياتي من النار يخاف اذا قلت فينعم فكيف بحال من لا يدري يخاف من معرة الدنيا بشرها. وقد روينا عن ام المؤمنين زينب بنت موسى الرازي إبراهيم بن موسى بن جميل بن زين حكمه وبنى نسب إلى جده صديق من الثانية عشر النسائي إبراهيم بن موسى بن جميل بن زين الأموي وبنى نسب إلى جده إبراهيم بن موسى بن زين الحكمي أبي إسحاق الفراء الرازي يلقب بالتصوير ثقة شافت من الجيش يلقب بالصغير ثقة شافت من الجيش مات بعد العشرين لم يكن مجنون إبراهيم بن موسى بن جميل بن زين الأموي وبنى المسجد إلى جدة صديق من الثاني عشر وقد روينا عن ام المؤمنين زينب وعائشه رضي الله عنهما انهما تباهرتا وقالت زينب زوجني الله وزوجا كل اهاليكن وقالت عائشه نزلت مراتي من السماء في القران فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحله صفوان بن المعطل قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمه المؤمنين ولهذا قال الله تعالى فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمتصهم سوء اي لما توكلوا على الله كفاهم ما اهمهم ورد عنهم باس من اراد كيدهم فرجعوا الى بلدهم بنعمه من الله وفضل لم ينتصر فيه مما اضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله فالله ذو فضل عظيم. وقال البيهقي وقد روينا عن ام المؤمنين زينب وعائشه رضي الله عنهما انهما تباهرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجا كن اهاليكن فقالت عائشه نزلت مراتي من السماء في القران فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحله صفوان بن المعطل قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل قالت زينب قلت كلمه المؤمنين ولهذا قال الله تعالى فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء اي لما توكلوا على الله كفاهم ما اهمهم ورد عنهم باس من اراد كيدهم ورجعوا الى بلدهم بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما اضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال البيهقي حدثنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو بكر داود الزاهد حدثنا محمد بن معين حدثنا بشر بن الحاكم حدثنا بشر بن الحسن حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين حدثنا سفيان بن حسين عن يعلي بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس في قوله بفضل الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل قال النعمة أنهم سلموا والفضل أن حيرا مرت في أيام الموسم فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد بفضل الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر في حيث قيل موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا موعدكم بدر في حيث قتلتم أصحابنا. وقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا ووافق السوق فيها فأساءوا فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء الآية. حدثنا قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فأساءوا فابتاعوا فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. قال وهي غزوة بدر الصغرى رواه ابن جرير وروى أيضا أيضا عن القاسم عن الحسين قال ابن أبي نبيل. إيه بعد قال ابن زياد قال لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد ابي سفيان فجعلوا يلقون المشركين ويسالونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك يريدون ان يرعبوهم فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل حتى قدموا بدرا فوجدوا اسواقها عافيه لم ينازعهم فيها احد قال فقدم رجل من المشركين فاخبر اهل مكه بخير محمد وقال لي ذلك نظرت قنوطي من سجون محمد وعدوة منثورة كالمنجد واتخذت ماء قديم المنجد العنجد واتخذت ماء قديم موعدي. قال ابن جرير هكذا انتدنا القاسم وهو خطا انما هو قد نفرت نفرت من رفقتي قد نفرت من رفقتي محمد وعدوة من يثرب فالمن كالعنجد كالعنجد فهي على دين أبيها الأسلدي قد جعلت ماء قديد موعدي وما أضجنا لها ضحى الغد. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى ولا تقاربوهم وقاربوني إن كنتم مؤمنين أئذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم كما قال تعالى أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الآية. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا يحزنك الذين يسارعون في هذا دلالة على أن العباد إذا استقاموا على أمر الله واتبعوا الشرع وصدقوا في طاعة سبحانه وتعالى يسر أمورهم وكفهم شر أعدائهم. فالشيطان من شأنه يخوف بأوليائه يضعفونه في نفوس الناس ويقول سوف يفعلون وسوف يفعلون حتى يهم الناس وحتى يثبطهم عن الجهاد وحتى يثبطهم أن يجب عليهم في اتباع الشرع. فلهذا قال سبحانه في حق هؤلاء وإن كان ذلك في انصراف انصرافه للحب أو كان في ذهابه إلى البلدة الصغرى وفي كلا الحالتين انقلب المسلم من مثل هذا الرجل فاحتبته من الله وقوع أزائلهم وأعانهم حتى شمروا سائل الجد توجهوا لقتال عدوهم من حمراء الأسد ليرعبوا عدو الله ونفيهوهم حتى ذهبوا إلى مكة ورجع المسلمين إلى مكة وفرض ورجعوا إلى مكة آمنين مطمئنين سالمين بعدما أصابه القرح الذي حضر في قبل تؤمن. وإن كان في غدوة بدر وهم جاءوا عن الصغرى الفيضة وهم جاءوا إلى الموعد ولم يتأخروا ولم ينتهوا ولم يرعثوا ولكن ضعوا فأداؤوا الله وتأخروا ولم يأتوا وصار هذا بفضل الله عليهم. والمسلمون حين جاءوا إلى بدر وفيها أسواقها ادفاعوا واشتروا وحصل لهم بذلك من العظات والفضل ما حصل وقالت الشبعة الحسنة هذا الخبر الذي اشتهر بين الناس لأن جاءوا لقتال عدوهم وعدوهم تأخر وخاف الرجل ولم يأتي بما وعد فكان هذا في حق الرسول وأصحابه سمعة حسنة وإخبار شارة للمؤمنين وغارة للكافرين. وأما قوله جل وعلا إن منارهم الشيطان غير أولياء والمعنى أن الشيطان يخوف عباد الله أولياء الشيطان يخوف أولياء يخوفهم أولياء ويعظمهم بصدورهم ويقول لكم إنهم أقوياء وإنهم كيف وكيف حتى يخافهم أهل الإيمان وحتى ينزلوا وحتى يتأخروا عن الجهاد ومقابلة لعدوهم ومقابلة لعدوهم بسبب كيد الشيطان وتعظيمه لأوليائه ويخوف المؤمنين حتى يخافوا. وإذا قال فلا تخافوهم تخافون إياكم وطاعة الشيطان في أن تخافوا أعداء الله وأن تسمعوا لداعي الشيطان وسوسته فخافوا الله وراقبوه وغلاكم سبحانه وتعالى من يده تصوف الأمور يده خلال هؤلاء عند الكثرة يده نصركم عليهم فلا تخافوهم تخافون إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه أليس الله بذلك العبد ويسمعنا الكافي لعباده وليه جل وعلا ويخوفونها بلا من دونه الكفار يخوفون المسلمين دون الله من الاعداء ويقولون انهم كيف وكيف انهم عندهم لا قوه كذا ورجال كذا ليخوفوا المؤمنين ويثبطوهم عن الجهاد. والله المستعان. نعم وله العذاب العليم. ثم قال تعالى ولم يحتسب الذين سبقوا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فقد قوله ويحسبون انما نمدهم به المال وبنين مسارعا نسارع لهم خيرات من لا يشكرون. وكقوله يذرهم ومن يكفر بها من حديد سلعه نستجلبهم من حيث لا يرمون. وكقوله ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ثم قال لنا ثم يبين سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يتحدث البالغه في اغلال من ذل وتزهق الكفر وابتعاده من الايمان وانه هو الحكيم سبحانه وتعالى. واراد الله له الهدايه وفقه لها وهداه لها ويسر له اسبابها. ومن اراد له الاستقامه والضلال فانه هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا قال ان لا يحزنك الانسان انه لا يذكر الله شيئا وينبغي ان لا تحزن عليه لان الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاه والسلام يحرص على هدايتهم ويرد ان يهديهم الله ويسلم في دين الله بمحبته خير لهم عليه الصلاه والسلام ومحبته لخروجهم من دائره الكفر وسلامتهم من معرفه الكفر. ولكن الله حكيم سبحانه وتعالى فنهى نبيه ان يحزن من اجل ضلاله وان يطمئن وليس لها الصبر لحكمة رب سبحانه وتعالى. من هذا الآية الآية جل وعلا واصبر ما يحتسبك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يحزنون. الله سبحانه وتعالى الحكيم عليه جل وعلا إنما على الداعي وعلى الرسول بلاغ والرسول بلاغ والدعاء فعله بلاغ والبيان والدعوة إلى الإنسان والله سبحانه وتعالى يولي التوفيق للعباد. هذا الحكيم عليه جل وعلا ولا يحزن المؤمن ولا يحزن الرسول هذا الأمر إن ربك حكيم عليم جل وعلا. قال سبحانه قال يعلم من لا يحسنك ان يقول فانه لا يكذبونك ولكن الزاني بآيات الله يحبون. المقصود ان المؤمن وعلى رحمه من الرسل ان معه البلاء والبيان والدعوه الى الله عز وجل ولا يضرهم كفر من كفر ولا ينزل ولا ينبغي يحسن لذلك فان الله حكيم سبحانه وتعالى. والبصير بأمر عباده ترى الحكمة البالغة في إزرار من ظل وفي بداية من هذا جل وعلا. ثم يبين سبحانه وتعالى أيضا أن السلف ولا بما يعتبر الله شيئا يستبدل فيه رب الإيمان وعقل الله وقاله أمر الله ولم يضر الله شيئا ثم يضرون أنفسهم ويهلكون أنفسهم ويبيئون بغضب من الله وسوء المصير نسأل الله العافية. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اي لا بد ان ياخذ شيئا من المحنه يظهر به وليه ويفرح به عدوه يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاسق يعني بذلك يوم احد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به ايمانهم وصدقهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهدف به اكثار المنافقين وظهر مخالفتهم ونصولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ما قال الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد ميز بينهم يوم احد فقال قتاده ميز بينهم الجهاد والهجره. وقال السجين هذه الهجره العظيمه فان الناس لو كانوا دائما منصورين والنصر لهم والاكثر دائما ولا يصيبهم مرض ولا يصيبهم نصب ولا نكبه ولا يتلقوا عليهم اعداء لدخلوا في دين الله جميعا لا يعرفه احد. وقد صدق فعل الله ان الناس فيهم مسلم وفيهم كافر وفيهم الطيب وفيهم الخبيث فابتلاهم بما يميز هذا من هذا ويميز الصابرين المتقين المستجيب الرائدين عند الله من المنافقين والكافرين الظالمين ومن قل فضله وعظم جزعه للبلايا والمحن، اما بالامراض واما بذهاب المال واما بتفريق الاعداء فياخذ بعض الهزيمه وينزل يوم احد. ابتلاهم الله بالهزيمه التي بين اسبابها سبحانه وتعالى، وان اسبابها عصيان من عصى وفشل من فشل. ابتلاهم بالهزيمه حتى يتميز الصابرون من اهل الايمان، ويتميز المنافقون من اهل الرده والفساد وانحراف القلوب. ثم قال ذات الله سبحانه ولا نلولكم حتى نعلم الجاهلين والصابرين ولا نلول اخبارهم الابتلاء والامتحان من الله عز وجل عباده فيه تمييز لهم، وفيه اظهار لفضل الفضلاء وشكر الشاكرين وفضل الصابرين، وفضيحه لاهل النفاق والفساد وكهر والضلال. المؤمن يتحمل ويصبر ويدين تمام ايمانه وصبره على الحق، والكافر المنافق يدين فساده وانحرافه وما في قلبه من الشر والفساد. وقال الصديق قالوا ان كان محمد صادقا فليخبرنا عن من يؤمن به مما ومن يكون. فانزل الله تعالى ما قال الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المؤمن من الكافر، ضرب ذلك كله بجريح. ثم قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون أن الله يخفيه حتى يبين لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يقبله من الأسباب كافلا من ذلك حتى يميز لكم حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يقبله من الأسباب كاملا من ذلك. ثم قال تعالى ولكن الله يستجيب المسلمين من يشاء، وقال تعالى عالم الغيب ولا يظهر على غيبه احدا الا من كلم الرسول فانه يشرك من يبتهي بخبره وكذا. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله فيما شرع لكم وإن كنتم تتقون لكم أجر عظيم. وقوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، لأن العمل هو الإيمان، والأمر بالله ورسوله يدخل فيه التصديق ويدخل فيه القول الطيب ويدخل فيه العمل الصالح، فيه دخل في الإيمان. إذا قال أطيعوا الله ورسوله المعنى آمنوا بالله ورسوله إيمانا يتضمن طاعة الأوامر وترك النواهي وقول الحق والانكشاف عما لا يزيد، مع ثبات القلب وصبره وخوفه ورجائه ومحبته ونحو ذلك. فالإيمان يشمل هذا كله، يعني إن الله يبتلي عباده، فعلى المؤمن عند البلايا أن يصبر ويؤمن ذلك بطاعة الله ورسوله، ويقول القفع عند حدود الله ورسوله وكفى ما حرم الله ورسوله. هذا هو النتيجة الصحيحة المستقيمة الإيمانية لأهل الإيمان، لا يزيده البلاء إلا ثباتا بالحق ونصرا للحق ومجاهدة في سبيل الحق وبعدا عن الباطل، لعلمه بأن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء ثم تكون عقبة لأهل الإيمان. كما قال الألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وسلم وهم يمتحنون، فلا بد من الامتحان كما ذكر من قبله. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبتغون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم، أي لا يحسبن الذين أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه، وربما كان في دنياه ثم أخبر بمآل أمواله يوم القيامة، وقالت حيث الله لما لكم يوم القيامه، قال البخاري حتى لنا عبد الله بن مليك سجاد له شيخ، قال عبد الله بن مليك وقال واحد كاحد الحواشي على البخاري، قال عبد الله بن مليك بالتحديد المتاخر صاحب الحاشيه، قال ابن مليك وأما شيخه هو عبد الله بن منير كلا كمثال. حدثنا عبد الله بن منير كما عبد النمر حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله ماله فلم يؤت يؤت زكاته مرسل له شجاع نقرة له زبيلتان يطوقه ويضع قيادة يأخذ برهزم بنيه ثانيه لشدقيه يقول أنا مالك أنا تنظر ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يرفضون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل شر لهم إلى آخر الآية تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه وقد رواه لحسان ابي سهل هذا الشجاع الاقرع يا الحي العظيم زمان العظيم ذهب شعر راسه من شده سمه وغير سمه وقد رواه لحسان ابي سهل من طريق الذي زاد عن محمد بن عبد الله فقال لحكيم ابي صالح له حديث اخر قال اسمه احمد حدثنا حسين بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن علي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي لا يؤتي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيلتان ثم يلزمه بقلبه يطوقه يقول أنا مالك أنا كذب وهكذا رواه النسائي على الفضل بن لسان على الفضل بن لسان العادل النظر هاشم بن القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ثم قال النسائي في رواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أسدد عن ابن عمر أسدد برواية عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قلت ولا منافات من الروايتين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين والله اعلم وقد ساقه الحافظ هذا يبين سوء عاقبه البخل وان عاقبه البخل بخيمه ومن بخل بالمال ولم يؤدي الحقوق التي عليه من الزكاه وغيرها يبين يوم القيامه هذا النظام وصار ماله عذابا عليه يوم القيامه وصار يصبر هذا المال ويجعل هذا المال شجاع اقوى وبان عظيما وطوقه وينزل في قيده ويقول له انا يعذبه انا مالي انا كيده غير عذاب في النار يعني عذابه يعذب بعذابين عذاب بهذا الطعمان الذي طوقه يوم القيامه المحشر ثم عذاب النار نعوذ بالله نعم وقد ساقه الحافظ ابو بكر بن طلعيه من غير العربي قال عن عربي غيره ومن حديث محمد بن حميد عن زياد الفضلي يا نبي غير نبه حديث اخر قال الامام احمد حدثنا هشام وان زاده فقال السلمي خجل صحيح وقد رواه الحاكم في مصدقه من حديث ابي بكر بن عياض وسفيان الثوري كلاهما عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي واحد عن ابن مسعود له ورواه بدليل من غير وجه عن ابن مسعود موقوفا وهنا يدل على قوم عقوبة من بخل بالحق الذي عليه ولم يؤدي زكاة ماله ولم يؤدي الحقوق التي عليه في المال، فإن هذا المال يعذب به صاحبه يوم القيامة كما قال جل وعلا والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم رحم على في نارية أنها تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. واليوم الذي تؤدى حقوقه من زكاة وغيرها يعذب به صاحبه يوم القيامة نعوذ بالله. وهذا العذاب يتكرر ويستمر اليوم كان مقداره 50,000 ثم لا سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. لهذه الاحاديث الاخرى الدلاله على نوع اخر من العذاب وانهم كما انهم يعذبون يوم القيامه في النار ويحمى عليهم ويكون بهذا المال وايضا يمثل لهم شجاعا اقرع يمثل هذا المال لهم شجاعا اقرع له زبيدتان يخرج في صدق اي رجل من صاحب المال ويقول انا مالك انا كيدك قال الشجاع هو الحية استعمال العظيم الحية العظيمة التي الذهب شعر رأسها من شدة سمها وكبر وطول طولها نسأل الله السلامة. المقصود أنه نوع آخر من العذاب إذا بخل بما أعطاه الله. هذا قال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فهو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني طوقا في العنق مع التعذيب وتهييبه مع تمثيل بهذا الشجاع الأقرع نسأل الله العافية. أزيدنا وقال الخالق أبو يلا حتى لا من يهجر الصلاة حتى لا يجيب عن دوال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك فده كلبا نصيره شجاعا اقرع له الذي فتان يسمعه ويقول من انت ويلك ويقول اكلت الذي صلت لعله فلا يسمعه حتى يصله يده ويسمعها ثم يسمع كلاب رجل باسلامه جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني من جرير عبد الله البدوي ورواه بجرير بن قوي الحبيب بن الحكيم هذه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي الرجل مولاه ويساله من فضل ماله عند فيمنعه اياه الا ياتي له يوم القيامه جاء يتلمع قوله الذي منعه له لكل جرير. وقال الجليل حسدنا من مدنى حسدنا عبد على حسدنا داعي على ذي فتاك الرجل الحنبلي صلى الله عليه وسلم قال ما من رحم ياتي الى رحمنا رحمه ويسال فيساله من فضله من فضل جعله الله عنده فيدخل به عليه الا خرج له من جهنم شجاع يتلمر حتى يطوقه ثم رواه الشريف قال لي قد اتى اسمه حزب بن بيان لا. قطيعة الرحم، وأن الإنسان إذا جاءه رحيمه حليمه إنسان يظلم يطرح وحاجته ثم اعتذر إليه، هذا من أسباب كونه يعذب بماله يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قطيعة الرحم من أقبح السيئات من الكبائر. الله أمر بإحسان القرابات وصلة القرابة وحذر من قطيعتها. يقول عز وجل: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا الارض وتقطعوا اصحابكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. يجب على قريب المؤسف ان يحسن الى قريبه المعسر وان يواسيه من ماله ويحسن اليه من زكاه او غيرها، والا يدعه في حاجه من مؤسف. هذه الصلة، هذه صلة الرحم الذي أوجبها الله، أن تواسيه بمالك وتحسن إليه مما أعطاك الله. يثمن هذا وهذا، يثمن هذا وهذا، عليه الواسع مما يستوي وهي الزكاة وما هي الزكاة. وقال الفضيل تثمن الزكاة وتثمن حق الأخرى. المهم يخلص بالزكاة، يثمن الزكاة ويثمن حق الضيف ويثمن حق الطبيب وحق الزوجة والأولاد حق المضطر حقوق الناس كثيرة غير الزكاة. نعم هذه الاجتهاد من شر الأقرب بل عنده قدرة وعند الله سعه قدرة حتى ما أعطاه. إنما من الواجب يتجاوز ثم كان الأقرب صار أشهر في الدنيا. قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب. هذا في حق الإعتاب، ما عنده إلا ما يكفي الأقرب فدعا به قبل الأبعد. يعني عنده نصف يعم الأقرب وغير الأقرب، عنده ساعة من المعدوم. إذا قصر ذاك لا يقصر هذا. إذا عرف هذا الحق ذاك مجهول أو معروف بحاجة، إذا كان سائل يتبع ويطلب زيادة وعنده مال ما له حق. إذا كان مرجع ذاك وفي أموال حق معلوم السائل والمحروم. السائل وقتها من ثلاثة، بس من يعرف أنه غني هذا يهجر ويؤجر، بس من مجهول الحال يعطى ما تيسر، بس من معروف بأنه فقير يعطى كمان الحق. المخلوق فقير عنده مال، المخلوق فقير ما عندنا فريق المال. العام يسموني عنده مال ولا يأكل يسموني محلوق، هذا مثلا العام من لغة العام سلاح العام موجود وقال العوضي عن العباس المنبثين اهل الكتاب الذين بقيتنا في ايديهم من السجن المنزله، من السجن المنزله ان يطيروها رواه بيدين التصحيح الاول فان دخل هذا الايمان هذا أشد إذا كان يدخل بالمال وعقب عليه صاحبه فالدخل بالعلم عدم تعليم الناس العلم عدم توجيههم إلى الخير مع حاجته أشد من الدخل بالمال وأعظم لأن داخل بالعلم ودخل عنه بأسباب الهداية بأسباب السعادة يكون أشد في الإثم ويكون مشابها لليهود من دخل بالعلم ومن يبينه للناس. وقل قال إن هذا أولى بالدخول والله سبحانه وتعالى أعلم وقل تعالى ولله رب السماوات والأرض أن تعجبوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مطيرها لله عز وجل لقد رأينا وتقدموا بأموالكم ما ينفعكم يوم معادكم الذين قالوا ان الله لا اله الا الله نؤمن لرسول حتى ياتينا بقران تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل العناد وبالذي قلتم فان قتلتم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكتاب مبين. قال سعيد بن سعيد عن قال يا رسول الله إن الله قال قولا عظيما الله فقير وأنه مع الأغنياء يذكر أن الله فقير وأنه مع الأغنياء لما قال ذلك رضيت لله بما قال فمرضت وجهه فجعل سحاب ذلك وقال فأخذ بذلك فأنزل الله لي ما قال سحاب لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قاله رب العالمين وقوله تنفذ ما قالوا وجيه كبعيد من الله رب العالمين رواه من ابي حازم عن جد من العاده ابو حازم الازاجي ابو حازم ابن حزام ابن ابي حازم وهذا من جهل اليهود وظلمهم وشده كفرهم فانهم يعلمون ان الله الغني وانه الفقراء ويعلمون انه سبحانه خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى ويعلمون انه حين قال من ذل الذي غير الله قول حسنا لكن ليس مراده